الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث والذي بعده هو ختام الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، وتتمة الحديث التي سبق شرحها في دورة قد مضت، وبقي منها هذان الحديثان. ختم ابن مصنف رحمه الله الإمام النووي هذه 40 المباركة رحمة الله عليه. حديث عبد الله بن عمرو، وأبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحابي، وأبوه صحابي من علماء الصحابة، من فقهائهم، من روى شيئا كثيرا رضي الله عنه، له رواية وله مناقب رضي الله عنه، وهو مشهور. وهذا الحديث مما وقع الخلاف في صحته، والإمام النووي رحمه الله قال: روينا في كتاب الحجة، وهو كتاب الحجة على تارك المحجة للإمام نصر إبراهيم بن نصر إبراهيم المقدسي رحمه الله أبو الفتح، وهو إمام كبير عالم حافظ من أهل السنة رحمه الله. وكتابه هذا الحجة على تارك المحجة في أصول أهل السنة وفي اعتقادهم رحمه الله، والإمام النووي يصححه، لكن استدرك عليه ابن رجب رحمه الله غيره، وقال ابن رجب: يبعد تصحيح هذا الحديث من وجوه، يعني يقصد صحته من جهة اللفظ، أما ما دل عليه من المعنى فهو ثابت ومحل إجماع دلالة النصوص في الكتاب والسنة على ذلك، لكن بخصوص هذا اللفظ، لأنه من رواية نعيم بن حماد الخزاعي، وهو إمام كبير رحمه الله، لكنه له بعض الأوهام. أيضا فيه عقبة بن أوس السدوسي ومتكلم فيه رحمه الله أيضا الاضطراب في هذا الخبر، فلهذا لم يثبته جمع من أهل العلم. أما ما دل عليه من المعنى فهو ثابت، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، هنا نفي للإيمان، وهذا على ظاهره ليس كما قال بعضهم لكمال الإيمان، لأنه في أصل الأصول، وهو أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاءت به الشريعة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، خطاب للصحابة رضي الله عنهم، وهو خطاب لكل من بلغته هذه الشريعة. ولهذا يجب على كل إنسان أن يكون هواه تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام من الهدي، حتى الكفار يجب أن يكون هواهم تبعا لهذه الشريعة، وإلا فإنهم على الكفر والضلال، حتى يتركوا أهواء أنفسهم ويتبعوا هداه وشريعته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: حتى يكون هواه، حتى الغاية، والغاية في مثل هذا تنتهي وتستمر إلى أن يكون تابعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. فإن كان هواه في كل أموره صغيرها وكبيرها فهو المؤمن الكامل الذي تم إيمانه في كل شيء، لكن قد يكون هواه في بعض الأمور التي هي من جملة المستحبات فيخالف هواه، معنى أن يضعف عن أدائها، لهوى نفسه، معنى أنه ضعف ونفسه تدعوه إلى الراحة فيضعف عن أداء السنة، يضعف عن الأمر بالخير مما لا يكون واجبا، والدعوة إلى الله مما لا يكون أمرا واجبا عليه، وكذلك يضعف عن بعض السنن في بعض العبادات كالصوم أو الأذكار. لا شك أن الضعف عنها إذا لم يعمل بغيرها فإنه يكون هواه تبعا لنفسه لا تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أما من ترك شيئا مما جاء به عليه الصلاة والسلام وهويت نفسه شيئا آخر مما جاء به عليه الصلاة والسلام، فهذا انتقل من حسن إما إلى أحسن وإما إلى مساوي أو إلا أقل. فمثلا ربما يكون الإنسان يقوى هواه في بعض الأمور التي هي من أمور الخير ويضعف عن بعض الأمور، لأن نفسك تحب هذا الشيء وتنشط في هذا الشيء، لكنه لم يترك هذا إعراضا عن هديه عليه الصلاة والسلام، لأن نفسه تقبل على هذا دون هذا. مثل الإنسان ربما يضعف عن الصوم فنفسه تحب العمل والنشاط في الدعوة إلى الله عز وجل وفي طلب العلم، ولو أنه لازم الصوم في أيام معينة ضعف عن هذا، فهو على خير عظيم في أنه وإن ترك شيئا لكنه عمل بشيء خير منه. وهنا درجة أعلى في من يفعل هذا وهذا، درجة الكمل من عباد الله، لكن قد لا يبلغها ولا يلام ما دام أنه يتنقل فيما تهوى نفسه مما يحبه الله سبحانه وتعالى، مما يحبه الله. ولهذا يسأل الله عز وجل أن يكون هواه وأن تكون مناه فيما يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يحب الله سبحانه وتعالى ويحب رسوله عليه الصلاة والسلام. والمقصود أن ينهى نفسه عن الهوى الذي يهوي بصاحبه. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى مطلق يأتي في النصوص ويأتي مقيد إما في الممدوح وإما في المذموم، وهو من جهة الإطلاق لا يمدح ولا يذم، لكن يمدح ويذم من جهة القيد. فمن كان هواه في أمر حسن فهو ممدوح، ومن كان هواه في أمر سيء فهو مذموم. وإن كان الهوى في الغالب يطلق على المذموم، لكنه هو من جهة الإطلاق بلا قيد يحتمل هذا وهذا، إلا إذا جاءت قرينة مثل يقال فلان يتبع هواه، فإطلاق اتباع الهوى يبين أنه لم يتبع ما جاءت به الشريعة. ولهذا جاء ذكر الهوى ممدوحا، قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. في قصة عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. في حديث صفوان بن عسال المراجع عند الترمذي، وفي الصحيحين معناها من حديث أبي موسى ومن حديث أنس وحديث مسعود، لكن جاء حديث صفوان أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تقول في الهوى، يعني في الحب، قال: المرء مع من أحب. الهوى ما يهوى الإنسان، فقال المرء مع من أحب، لأنه ذكر الهوى بمعنى المحبة وهي منقسمة إلى ما يحب في الله وإلى ما يحب في غير الله مثل العشق المحرم، وإلى المحبة الطبيعية، هوى الطبيعي، يهوى هذا الطعام، يهوى هذا اللباس، يهوى هذه السيارة، يهوى هذا المكان، هذا هوى طبيعي كالمحبة الطبيعية ما تهواه نفسه. لكن الشأن في الهوى الذي يمدح والهوى الذي يذم، ولقال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، وقوله حتى يكون هواه هذا أضافه دل على أنه في جميع ما تأتي به الشريعة. فلا شك أن من كان هواه في غير ما جاءت به الشريعة وفي غير هدي عليه الصلاة والسلام فليس من أهل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني إن كان هواكم، يعني إن أردتم محبة الله، أو بل هو شرط، إن كنتم صادقين في زعمكم لمحبة الله وأن هواكم لما يحب الله فاتبعوني. فهو الميزان وهو الامتحان، فمن ادعى المحبة حكم بهذه الآية. هذه آية الامتحان، لما ادعاها قوم قيل لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوه عليه الصلاة والسلام. فهو الفصل بين من يحب الله ومن لا يحب الله. فاتبعوني جاء يحببكم الله، فقال تبعا لما جئت به. قوله جئت به يشمل كل شريعة عليه الصلاة والسلام، في الكتاب والسنة، في أقواله وتقريره، وفي أفعال صلوات الله وسلامه عليه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا المعنى دل عليه هذا الحديث، وإن كان من جهة الإسناد لا يثبت، لكن دلت عليه الأدلة في وجوب اتباع عليه الصلاة والسلام، وأن الشريعة وأن التحاكم إليه، وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله، وأن المرجع إلى دينه وإلى شريعته إلى كتابه سبحانه وتعالى، وإلى سنة عليه الصلاة والسلام إليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. نعم. قال رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي كما ذكر مصنف رحمه الله كثير بن فائد، وفيه بعضه وهو ليس بذاك رحمه الله، لكنه قد توبع وجاء موقوفا، توبع وروي موقوفا عن سعيد بن عبيد، روى عن سعيد بن عبيد ورواه كثير من فائد موقوفا، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رواية شهر من حوشب عند أحمد، وهو إسناده حسن، ومن حديث ابن عباس عند الطبراني. فالحديث بشواهد حديث ثابت وصحيح لغيره. أيضا آخره: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا أتيتك بقراب مغفرة، جاء في آخر حديث أنس، في حديث أنس عند مسلم. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه معاني عظيمة وبسطه العلماء، لكن يشير إليه إلى إشارات يسيرة من هذه المعاني، وهي مما أجمع العلماء عليه. قوله: يا ابن آدم، إنك يا ابن آدم، خطاب بني آدم، ما دعوتني، يعني مدة دعوتك، يعني ما دام الإنسان يدعو الله عز وجل ويسأل الله ويستغفر، ما دعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. من دعا الله عز وجل وأخلص فإن دعوته لله عز وجل على التوحيد. هذا يبين أن هذا لمن كان موحد، لأنه هو الذي يدعو الله عز وجل، يبين أن هذا لأهل التوحيد. أما المشرك فهو لا يدعو الله ولا يسأل الله بل يشرك به، فليس معه أصل الإيمان وعقد التوحيد، لكنه قد يستجاب له في دعوات إذا اضطر. ولكن المغفرة، المغفرة التي تكون لمن مات على ذلك، من مات على التوحيد، ولكن هذا في حال حياته. ما دعوتني ورجوت، هذا مغفرة من الله عز وجل بسبب الدعوة. قال: ولا أبالي حينما، وهذا يبين أن الإنسان مع دعاء الله وعبادة الله عز وجل ورجاؤه لله عز وجل على خير وإن وقع في بعض الذنوب. هذا يبين أن التوحيد في أصله وفي سؤال الله عز وجل من أعظم أسباب المغفرة لمن وقع في الذنوب. وقد يستدل بهذا الحديث على تكفير الكبائر بالأعمال الكبيرة العظيمة ولهذا قد غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. والله عز وجل الذي لا إذا قال لا يبالي يعني مهما كان الذنب مهما كان الذنب فلا فيغفره لعبده. هذا يبين أنه من سأل الله بالتوحيد ومن دعا الله بالتوحيد فإنه سبب من أسباب المغفرة وإن وقع في الكبائر. وهذا يشهد لما قال جمع العلم وربما أيضا هو دليل فيما يظهر لهذه المسألة وأنه يغفر له حينما محض التوحيد وإن وقع منه تلطيخ لهذا التوحيد وتنقيص لهذا التوحيد وتدنيس لهذا التوحيد ببعض المعاصي والذنوب فهو يلطخه لكن يأتي بالمطهرات المزيلات بتوحيده لله عز وجل فهو يعاود الكرة بعد الكرة على ذنوبه حتى يزيلها فإذا أضاف إليها التوبة فهي ماحية قطعا أو ظنا لذنوبه. لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. وهذا فضل من الله عز وجل ويبين فضل الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب رب لا أستجب لكم ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالدعاء هو عقد التوحيد. الدعاء هو العبادة كما في حديث نعمان بشير عند أهل السنن بإسناد صحيح. الدعاء هو العبادة. وقال الدعاء هو العبادة. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ثم قال يا ابن آدم إنه بلغت ذنوبك عنان السماء غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. شو قال الثانية؟ يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوت غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السحاب كما تقدم لو بلغت ذنوبك عنان السحاب أو ما يعن لك من عنا إليك عنا لك إذا ظهر لك عنا لك أي ظهر لك لو بلغت ذنوبك عنان السماء. وهذا يبين سعة المغفرة وأنه لو تصور أن الذنوب أجرام ملأت ما بين السماء والأرض فالله عز وجل يغفرها لعبده بتوحيده بإيمانه حينما يستغفر الله ويتوب إليه سبحانه وتعالى ويدعوه مخلصا له الدين. ثم أكد هذا المعنى بأنه لو جاءه بقراب الأرض خطايا. هذا يبين أنه لو جاءه بهذه الذنوب لكن بشرط عظيم وعدم الشرك. لو جاءه بقراب الأرض وهو ما يقارب ملأها وهذا ثبت في صحيح مسلم. ثم لقيتني وهذا يبين لك شرف التوحيد وعظمة التوحيد حيث يلقى ربه. والعبد أول منازل في الآخرة القبر وما يتوه بعد ذلك. ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أي بما يقارب لها. لا شك أن المغفرة تأتي على مثل هذه الذنوب. والمغفرة بمعنى محو الذنب وإزالة أثره محو الذنب وإزالة أثره. وهذا يبين أيضا أنه لا يعاد عليه الذنب ولا يذكر بالذنب ولا يقال أذنبت كذا يوم كذا إلا في أشياء خاصة جاءت بعض الأحاديث. يعني قال أتيتك بقرابها مغفرة. والمغفرة ومغفرة الشيء هو محوه وإزالة أثره. غفران الشيء أو مغفرة الشيء هو محوه وإزالة أثره. خلافا لمن قال إن معناه الستر. لا الستر وإن كان يسلم من ضررها لكنه يغفر له أبلغ معنى أنه يمحى ويزال. ولهذا المغفرة مشتقة من المغفر الذي يتخذه المقاتل يقي به سهام الأعداء. ولا شك أن الذي يقي من سهام الأعداء ومن سلاح الأعداء ما هو؟ هو الشيء الذي يقي ويزيل الذي يستر الشيء الذي يقي ولا يس مجرد يستر لا. والإنسان لو لبس مثلا ثوبا فإنه يستره لكن لا يقي أثر السهام، أما إذا لبس الدرع والحديد فإنه يستر ويقي. هكذا المغفرة يغفر بها ذنب صاحبها معنى يزال أثره ولا يبقى له شيء، وقد يستر على بعض العباد ثم يكون يوم القيامة من باب إتمام النعمة عليه فيقال عملت كذا وكذا، ويذكر معنى يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. فرق بين الستر والمغفرة، في الدنيا سترتها وغفرتها لك، لكنه سبحانه وتعالى يمن على بعض عباده بأن يغفره له. وقد يكون المراد والله أعلم أنه يتفق مع هذا المعنى، يتفق المعنى لأن الحديث ساقه مساق الامتنان، فيكون قوله غفرت ما كان منك يعني إذا لقيتني، يعني العبد حاجته في الدنيا أن يستر الله عليه، وحاجته في الآخرة مع الستر إلى المغفرة. فيكون المعنى على هذا أنه وإن سترت في الدنيا وبقيت لم يزل أثرها حتى يلقى ربه فيرى بعض ذنوبه ويذكر، فإذا غفرت مع الستر كان أتم للنعمة وأطيب للنفس وأبلغ في النعيم حينما يرى هذه الذنوب قد محيت وأزيلت، كما في حديث عبد الله بن عون عاص حديث رواه أحمد والترمذي وحديث صحيح في الذي جاء بذنوب في 99 سجل كل سجل مد البصر، فوضعت السجلات في كفة 99 سجل كلها خطايا وذنوب، فقيل احضر وزنك احضر وزنك، فرأى هذه السجلات فلم يطق أن يتكلم وماذا يقول، فجاء ببطاقة صغيرة ورقة صغيرة، فقيل إن لك حسنة ولا تظلم، يعني في هذه البطاقة. قال يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات، بطاقة صغيرة صغيرة، فإذا فيها لا إله إلا الله. قال فوضعت في الكفة الأخرى فطاشت السجلات طارت وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا أبلغ في النعمة والمنة على العبد حينما يحضر وزنه وتكون له هذه الحسنة. وهذا الحديث أيضا يفسر هذه الأحاديث أنه قال ولقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرب مغفرة، لكنها الحسنة العظيمة الذي يقولها بقلب صادق موقن، فهذه لا يلقى ربه إلا ومعه التوحيد الصادق الذي يحصل به النجاة والسلامة في البرزخ وفي القبر وفي جميع مواقف ذلك اليوم حتى يدخل الجنة بأمن وإيمان. سألوا سبحانه وتعالى أن يمنحني وإياكم مغفرة منه، وأن يجعلني وإياكم من أهل عليين، وأن يمن علي وعليكم بكل خير في الدنيا والآخرة، وأن يجعلني إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني إياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني إياكم من يدرك هذا الشهر الكريم فيصومه ويقومه، وأن يتقبله منا مني وكرم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. صلى عليكم. سأل يسأل يقول هناك حبة تعطى لمن عنده إمساك، حبة تعطى أظنه يقصد التحامين لمن عنده إمساك من الدبر تنفذ إلى المعدة، فما حكم ذلك؟ هذه حكم الحقن، تقدم الإشارة إلى شيء من هذا، أن الصحيح أنها لا تؤثر في هذه الحبوب سواء كانت الحبوب التي توضع يعني منواع التحاميل وما أشبه ذلك لقروح مثلا في بدنه أو لأجل تسهيل شيء، فالأظهر صحة الصوم كما تقدم وأنها لا أثر لها على الصوم. نعم. أحسن عليكم. يقول هذا رجل وزوجته أفطرا في سفر لمكة لأداء العمرة، وبعد أداء العمرة وقع جماع بينهما في نهار رمضان وهما مفطران، فهل عليهما شيء؟ إذا كان ليس من أهل مكة كان ليس من أهل مكة مسافران، إذا كان مسافرين فالمسافر ولم يكن سفره محيلة، سفر لا يكون سفره محيلة للفطر، إنما سافر للعمرة أو لنحو ذلك، أو سافر نزهة ثم أخذ عمرة، في هذه الحالة لهما ذلك، حتى ولو أنهما صاما ثم بعد ذلك أراد أن يفطر فلا بأس بذلك ولا شيء عليهما، عليهما قضى ذلك اليوم. نعم. صلى الله عليكم، يسأل عن أيهما أفضل، حفظ بلوغ المرام أو المحرر؟ كلاهما نافع، فإن حفظ هذا أو حفظ هذا فهو المحرر. الكتب التي في المشهورة كتاب المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله، ثم يليه الإمام لابن دقيق العيد، ثم بعد ذلك المحرم عبد الهادي، وقبل ذلك كما تقدم قبل ذلك عمدة الأحكام العبد الغني رحمه الله، ثم بعد ذلك البلوغ للحاوي. والبلوغ لا شك أنه من أنفع هذه الكتب لتحريره وفي الحقيقة واختصاره وعنايته بالأخبار واختصاره لها رحمه الله، وأيضا عنايته بالحديث التي يكون فيها خلاف بين الجمهور ومن خالفهم أو بين أصحاب القولين، فيذكر الحديث ويذكر ما خالفه، فهو كتاب عظيم، فلا شك أنه قد يكون أقرب وأيسر تناولا من غيره من الكتب. نعم. صلى الله عليكم، يسأل يقول لو أن شخص صلى في جماعة ولم يدرك منها إلا ركعة أو أقل، وقام لأداء ما فاته من صلاته، فسمع من يقيم الصلاة، فهل له أن يقطع صلاته ويلحق بالجماعة الأخرى جزاكم الله خيرا؟ إن كان الجماعة التي أدركهم الجماعة الراتبة فهذا الصحيح أنه يدخل معهم حتى ولو أدركهم في التشهد، أما إذا أدرك ركعة هذا ما في إشكال، لكن لو أنه أدركهم في الركعة الأخيرة أو بعد ما رفع من الركعة الأخيرة وهي الجماعة الراتبة فالصحيح أنه يدخل معهم، ومن كان معه يدخلون يعني لا ينتظرون فيصلون وحدهم فيدخلون جميعا ليعون الأدلة، إنما جعل يتم به، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا جئتم ونحن معه فاصنعوا كما نصح لي معاذ، وحديث علي رضي الله عنه، وحديث أن يشهد أحدهما للآخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل يتم به إذا كبر فكبر وإذا ركع فركع، والحديث هذا يشمل جميع أحوال الإمام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يصلون معه، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يتأخرون يصلون في جماعة أخرى، هذا هو المشروع. وهذا في خلاف، ذهب بعض العلم إلى أنه إذا لم يدرك ركعة فإنه إن كان يرجو شخصا أو أكثر فإنه يصلي معه، لكن الأظهر هو القول المتقدم وقول الجمهور. وإن كانت الجماعة التي أدركها ليست جماعة راتبة مثل جماعات الطرق ومساجد المحطات والمساجد التي على طريق السفر، فهذه جماعات رتبتها واحدة، ما ليس لأحد الجماعتين أخرى فضل، فإذا وجد جماعة يصلون في هذا المسجد على الطريق ليس جماعة راتبة وكانوا في قد صلوا لم يبقى إلا آخر الصلاة، فإن كان معه شخص أو يرجو شخص يدخل فينتظر حتى يسلموا ثم يقيمون جماعة كما تقدم، هذا هو الأفضل، أما في الجماعة الراتبة فكما تقدم. نعم. صلى الله عليكم، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله على حبكم فيه، ما الضابط في تتبع الرخص والمباحات بحجة كثير من الناس أن النفس وهواها تميل إلى بعض الأمور المباحة؟ قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أقول حبك الله وإخواني الحاضرين، اجعلنا وإياك وإياه المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه مني وكرمه، آمين. أما تتبع الهوى بمعنى المباحات، إن كان يريد معنى أنه ما تباح ما يباح له مما حل الله من الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمراكب على وجه لا إسراف فيه فهذا لا بأس به، لكن لا يكثر فيصرفه عن ما يحب الله من الأمور المشروعة المستحبة، وقد يبالغ فيصرفه عن الأمور الواجبة، وهذا يكون في التوسع في المباحات، وهذا محل بحث لأهل العلم كثير في التوسع في المباحات وكلام معروف لأهل العلم. فإن كان هذا هو المقصود فليس من تتبع الرخص، إنما الرخص المرادة أن يتبع الرخص في رخص العلماء في بعض المسائل حينما يترخص فيها وناس من العلم. والرخص على في كلام أهل العلم على نوعين: الرخص التي جاءت فيها الشريعة هذه مشروعة وقد تكون واجبة، مثل الرخص التي جاءت في السفر في القصر وفي كذلك عند الحاجة إلى بعض الأمور يترخص برخصة، وكذلك إذا احتاج إلى الفطر وما أشبه من الرخص المشروعة وقد تجب. فالرخصة وكذلك في بعض الأحوال لو احتاج إلى أكل الميتة ونحو ذلك واشتد عليه الأمر. أما الرخصة معنى التي تكون في كلام أهل العلم مما يترخصون فيه وفيه خلاف، فيقول هذا قول ويقول فلان قول آخر في هذا، ننظر في من ترخص، رخص بدليل. أما إذا كانت رخصة معنى أنه قال قولا والدليل خلافه وذاك قال قول وهو الصواب، فنتبع فلان لأنه رخص في هذا الشيء، فإن كان مخالفا للدليل فلا يجوز. فإن كان هو يتبع إنسان معين في رخصه وشدائده ليثق فيه وفي علمه هذا لا بأس به، لكن إن كان يتبع الرخص، فلان يقول هذا حلال يتبعه، وفلان يقول هذا حرام فيتنبه، ثم ينتقل القول الفلاني، هذا في الحقيقة يجتمع فيه الشر كله، كما قال سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله، وقال بعضهم: من اتبع شاذ العلم، إبراهيم بن أبي عبلة رحمه الله يقول: من اتبع شاذ العلم حمل شرا كثيرا. وهذا في بحث معروف لأهل العلم، فإن كان هذا هو المراد هذا لا يجوز، كما نص عليه العلماء وبينوه ونظللوا من جمع الرخص. أيضا من ذلك من يتتبع كما ابتلي به كثير من الناس اليوم، حينما يتبع بعض الرخص لأقوال أهل العلم في هذه المسألة، يقول فرخص فيها فلان وقال فلان من أهل العلم، ففي هذه الحال يكون ضرر عليه وعلى غيره ممن يسمع مثل هذا الكلام. وربما يبتلى بعض الناس بأنه إذا وردت عليه بعض المسائل حينما يسأل عن مسألة فيريد أن يخلص السائل بأي قول، هذه من البلاء والمصائب، حينما يسأل بعض الناس عن بعض المسائل الواقعة فيريد المسؤول أن يخلص السائل فيقول هذا القول قاله فلان وقاله ناس من العلم وأفتى وهذا القول قاله كذا، فيكون همه تخليص السائل، وهذا من أعظم البلاء. ولهذا الواجب على المسؤول أن يخلص نفسه، لأنه ربما ينجو السائل حينما يسأل ويكون يعتقد في فلان من أهل العلم أنه ثقة وأنه يتحرى ويكون يتتبع الرخص، فالمسكين غرر بنفسه فهو خلص السائل حينما أفتاه، لكنه أغرق نفسه وأهلكها حيث لم يخلصها. ولهذا قال ابن أبي ذئب أو قيل له كما نقل مالك، قيل له إذا جاءتك المسألة فلا يكن همك تخليص السائل، لا ليكن همك أن تخلص نفسك. واليوم هناك أناس من الناس همهم تخليص السائل بإيجاد التأويلات وشاذ الأقوال وشاذ الآراء في كل قول يقال بأن يخلصه من أمور هو، وقد يكون السائل لا حاجة له بذلك، وقد يكون سأل سؤالا هو من باب الفضول وليس ولم يقع في شدة. ولهذا لو أمور الشدائد الحمد لله الأمر واسع فيها والأدلة فيها، لكن الشأن في الترخص الذي يقود إلى جفا ويقود إلى مخالفة السنة وإلى معاندتها باتباع شاذ الأقوال. فأقول إن كان هذا المراد الترخص بهذا فهذا مثل ما تقدم في كلام أهل العلم. نعم أحسن عليكم. يقول: تعلمون حفظكم الله أن للنفس إقبال وإدبار، هل هذا من الهوى؟ وماذا تنصحون من فتر عن الخير؟ لا، ليس من الهوى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل نفس شرة، يعني أو يقول عليه الصلاة والسلام: كل شيء شرة، ولمن كانت يعني شرة إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. جاء في حديث عبد الله بن عمرو وجاء في حديث أبي هريرة هذا المعنى، يعني النفس لها شرة لها حدة لها قوة على الشيء، فيكون لها شيء من الإقبال والإدبار، هذا ورد أيضا في حديث أيضا لها إقبال، فالإنسان النفس قد تضعف. ولهذا جاء في الأحاديث حديث حنظلة الأسيدي لما قال رضي الله عنه: يا رسول الله إنا نكون معك، إذا كنا معك تذكرنا الجنة، هو فإذا رجعنا إلى أهلنا عافسنا الأولاد والنساء، نسينا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنكم لو تكونون على مثل الحال التي تكونون عليها عندي لصافحتهم ملائكة في فروشكم وفي طرقكم. لكن ساعة حضر الساعة وساعة. لما ذكر هذا لأبي بكر قال: إننا نكون مع رجل يذكرون الجنة والنار كأنها أو كأن رأي عين، كأننا نراها ثم نرجع فنعافس الأولاد. قال أبو بكر رضي الله عنه: وإني كذلك. ثم ذهب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما تقدم، فالنبي قرم على ذلك قال: لكن ساعة وساعة. فهذا المعنى من جهة إجمام النفس أمر مشروع أن يجم نفسه حتى تقوى. ولهذا الشريعة جاءت بتحريم الصلاة في أوقات هي إما أن تكون هي أوقات نهي عنها قصدا، أو نهي عنها أن تتخذ وسيلة، مثل الصلاة بعد العصر والصلاة بعد المغرب، وفيه إجمام للنفس حتى تشتاق إلى الصلاة إذا منعت عن الشيء في وقت فتأتي إليه مشتاقة إليه في وقت آخر. فالمقصود هذا مقرر، معنى أنه يجد من نفسه شيء من الضعف. ثم هذا له بحث آخر، فالإنسان قد تقوي نفسه على شيء دون شيء وينشط إلى شيء، فيشم نفسه ويعرفها بما تحب من الخير فيقبل عليه، وما تضعف عنه لا يجبرها عليه ولا يكسرها عليه ولا يحملها عليه ولا يقصرها عليه قسرا. لا، النفوس مختلفة وهي كالزجاج، وقد تنكسر وشعبها يصعب ويأخذها شيئا فشيئا. ولهذا قال الزهري رحمه الله: من طلب العلم جملة فات عليه جملة، لكن خذه على الأيام حديثا وحديثين حتى تدركه، فإنه يأتيك بالأيام والليالي، فلا تكسرها ولا تقهرها قهرا، بل كن قائدا ورائضا تسوسها كسياسة الفرس التي هي مثل الفرس الشمس تحتاج من يروضها ومن يدربها. هكذا النفس أعظم من تدريب الفرس، حتى إذا انقادت تقويها وتزيد من عزمك عليها، فينظر ما تحب نفسه. ولهذا سئل أحمد رحمه الله في بعض هذه المسائل قال: انظر إلى ما يصلح قلبك فافعله. انظر إلى ما يصلح قلبك، فالذي يصلح لهذا القلب لا يصلح لهذا القلب، والذي يصلح لهذه النفس لا يصلح لهذه النفس. النفوس تختلف، ولهذا بعض الناس قد تكون نفسه وهمته في عمل عظيم ويضعف عنه إنسان آخر، فإذا أردت أن تحمل كل إنسان على هذا العمل أتعبت نفسك وأشقيت غيرك، ربما صرفته عن طريق هو طريق حق في نفسه في حق نفسه، وطريق آخر ليس طريق حق في نفسه لأنه لا يستطيعه. فالإنسان ينظر ما تقبل نفسه عليه فيكون في حقه أفضل، وإن كان مفضولا في حق غيره. ويتنوعت الأعمال فاضلها ومفضولها بحسب الأحوال وبحسب الأزمان، وهذا أيضا جاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.